التشهد الأول في صلاة الوتر، فهل صلاتها صحيحة؟ صلاة الوتر إن كان يصليها ركعتين ثم ركعة منفصلة ففيها تشهدان. التشهد الأول يختم به الركعتين ثم يسلم، ثم يشرع في الركعة ويختمها بالتشهد والتسليم. أما إذا صلاها ثلاث ركعات متصلة فليس فيها تشهد أول، وإنما تشهد واحد في الركعة الثالثة. وقد ورد النهي عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب فتكون بتشهدين، وذلك في الحديث الذي أخرجه الحاكم وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتروا بثلاث تشبه بصلاة المغرب. وعند الإمام أحمد والنسائي من حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرتهن، وفي لفظ كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. وعليه: فتركك للتشهد قد وافقت فيه السنة وصلاتك صحيحة. هذا والله تعالى أعلم.